اول ما التزمت كنت حاسه بفضل الله، يعني ان انا يعني في احساس عالي جدا جوايا وكده. بقالي تقريبا حوالي 7 شهور، والله اعلم يعني على حسب ما بفهم وبسمع من حضراتكم كده، انه في ذنب اكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني طردني منه، يعني لان انا حاسه ان فتور شديد جدا جوايا، لكن انا مواصله العمل بفضل الله سبحانه وتعالى يعني. لكن حاسه مش زي زمان، مش زي الاول يعني. فمش عارفه يعني، طب انا دلوقتي بفكر مش عارفه ايه هو الذنب بالظبط يعني، وكان في ذنب ايه هو الذنب بالظبط. ولو هنقول على عموما يعني، طب انا عايزه دلوقتي ارجع للوضع الاولاني، وضع قلبي مش وضع العمل يعني. انا حاسه دلوقتي جوارح فقط، بتصلي بتصيم بتصوم كده، لكن مش زي زمان يعني. طيب فانا اعمل ايه في الحاله ديت؟ طيب ماشي ماشي، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. اخت بتشتكي من الفتور، والفتور هذا داء عام لأنه مرتبط بالإيمان، والإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولا شك أن هذا الفتور في ساحة الدعوة كان سببا أيضا في فتور كثير من الإخوة والأخوات، بسبب قلة اجتماعهم مثلا في المساجد أو على دروس العلم أو نحو ذلك. فينبغي يعني هذه الأخت أنها يكون لها حاشية، الأخت دي كلها حاشية تتواصى على فعل شيء من الطاعات. يعني في كتاب البيعة للإمام النسائي رحمة الله عليه قال: البيعة على الصلوات الخمس. يعني يمكن أن يحصل بيننا وبين بعض نوع من التواصي على فعل الخير، الاجتماع على كتاب من الكتب، أو الاجتماع على كتاب ربنا تبارك وتعالى نحفظ منه ونقرأ في تفسيره ونتفقه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على المسلم والمسلمة في الجملة إذا أراد أن يخرج من مسألة الفتور هذه. كل شيء الآن مثير للإحباط، الحالة العامة التي يعيش المسلمون فيها الآن مثيرة للإحباط، الحالة الخاصة التي يعيشها المرء مثيرة للإحباط. لا خلاص من هذا إلا بهذا الاجتماع، ثم عليك بمطالعة أخبار أهل العلم من الصحابة والتابعين. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: معرفة أخبار القوم أحب إلي من كثير من الفقه. يعني معرفة أخبار القوم اللي هو إيه؟ معرفة سير الصحابة والتابعين وتابعيهم، لا سيما أهل الصدق وأهل العلم وأهل الزهد والورع من هذه الأمة، وهم بحمد الله كثيرون جدا.